بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، كل عام وأنتم جميعا بخير، ومرحبا بحضراتكم في هذا الصرح التعليمي الكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في بداية عامنا الدراسي أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، اللهم أمين يا رب العالمين. إن شاء الله رب العالمين أنا سأسعد وأشرف معكم في هذا العام في تدريس مادتي الفرق والمذاهب والعقيدة، أو مبدئياً الآن الفرق والمذاهب وقد يكون أيضاً العقيدة. المهم إن شاء الله رب العالمين ستكون موادنا ممتعة جداً وشيقة جداً، وسنحاول بقدر الإمكان أن نستفيد منها أقصى درجات الاستفادة. قبل أن أبدأ المحاضرة أقول بعض أمور هي بمثابة أمور تنظيمية لنا في المحاضرة أو في طوال عامنا الدراسي إن شاء الله. أولا، إذا كان هناك أي شيء فيما تقولوه ليس مفهوما فقولوا أنا أعيد مرة واثنان وثلاثة وعشرة، وأرجو أن لا نخرج من المحاضرة إلا إذا فهمنا ما يقال علينا فهما جيدا، فنحن جئنا جميعا هنا لنتعلم، ولا أحد كبير على أن يتعلم ولا أحد صغير من أن يتعلم. كما نعلم جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم يضيع بين الحياء والكبر، والمؤمن من صفاته ألا يستحي عن السؤال ولا يتكبر على السؤال. وإذا كان هناك أي شيء غير مفهوم فقول، وكما قلت نحن جئنا جميعا لنتعلم. الأمر الثاني، وأرجو أن نتفق على هذا لأنه من الأمور البدهية التي لا تحتاج إلى كلام، ما دمنا نحن جميعا هنا لنتعلم فنحن في عبادة لله سبحانه وتعالى، وكما نعلم أن هناك بعض آداب العبادة، فأرجو عندما نبدأ المحاضرة نغلق المحمول، نغلق المحمول، أرجو هذا الكلام جيدا حتى لا يشغلنا أي شيء. الكلام ده مفهوم أخواننا وأخواتنا العزيزات؟ اتفقنا على هذا؟ أولاً أنا أعرفكم بنفسي، أنا أخوكم دكتور جميل إبراهيم تعيلب، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة. إن شاء الله رب العالمين سنبدأ الآن في محاضرة تاريخ المذاهب. بدايةً قبل أن نبدأ في الأسباب التي أدت إلى نشأة الفرق في المجتمع الإسلامي، قد نسمع بعض الأسماء الغريبة جدا، وقد يقول قائل منا لماذا ندرس هذه المادة؟ ما الفائدة التي تعود علينا من دراسة هذه المادة؟ وبخاصة هناك بعض الفرق قد انمحت وانقضت وبادت ولم يعد لها وجود الآن، يعني مثلا نسمع فرقة مثل المعتزلة، الجبرية، الجهمية، المرجئة، القدرية، المشبهة، الخوارج، كل هذه الفرق بحمد الله رب العالمين كأسماء فرق قد انمحت الآن، لماذا نقوم بدراسة هذه الفرق مرة ثانية ونعمل على إحيائها؟ وهذا يعد بعث للنار من الرماد، وإحياء لهذه الأفكار مرة ثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. إذا كانت كل هذه النواهي أو كل هذه الأمور، لماذا نعمل على دراسة هذه المادة؟ أولاً إخواننا وأخواتنا الأعزاء، يوجد أسباب كثيرة جداً تدعونا لدراسة هذه المادة. من أهم هذه الأسباب أن إبراز وعرض المسائل والقضايا المختلفة سواء كانت في الديانات السابقة أو في المعتقدات أو الأفكار، هذا منهج إسلامي أصيل أبرزه القرآن الكريم، بل تفرد به القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم هو الذي أخبرنا بهذا المنهج. القرآن الكريم هو الذي عرض علينا أفكار اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وعرض علينا أيضا أفكار عبدة الكواكب وعبدة الأوثان وعبدة الشيطان وعبدة الإنسان. بيّن لنا هذه الأفكار وهذه المعتقدات ورد عليها ردا مفهما مقنعا. يبقى إذن هذا المنهج هو موجود في القرآن الكريم. الأمر الثاني، من يقول بأن هذه الفرق والمذاهب قد انمحت وبادت ولم يعد لها وجود؟ لا، هي موجودة الآن وموجودة بقوة وموجودة بكثرة. وإن ذهبت أسماء هذه الفرق إلى أن أفكارها لا زال موجودا الآن وموجود بقوة. يعني أفكار الجبرية، أفكار القدرية، أفكار المعتزلة موجودة الآن، وفكر الخوارج موجود الآن بقوة بقوة. وما يخشى على المجتمع الإسلامي وعلى مصر إلا بأفكار الخوارج، وما جماعة التكفير والهجرة إلا هي بعينها فكر الخوارج، وكما نعلم ما يفعلونه الآن في المجتمع الإسلامي. فالأفكار والمذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولكنها تمتد عمرا طويلا، فهي بالضبط مثل الروح للجسد. كما أن الجسد يفنى ويذهب، فإن الروح تمكث مدة طويلة، كذلك أصحاب هذه الأفكار يموتوا ويذهبوا، ولكن الأفكار تبقى عمرا طويلا. الأمر الثالث من فائدة دراسة مادة تاريخ المذاهب أو الأفكار أو الفرق، أن تاريخ الأفكار يعيد نفسه، فكل فكر جديد الآن هو أساسه فكر قديم، أو بمعنى آخر هي أفكار قديمة في ثوب جديد. وعلماؤنا وسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم قد ردوا على هذه الآراء وعلى هذه الفرق بأبرع وأفضل ما يكون، لأنهم كان في عملهم دائما الإخلاص. ولا نجد أي شبهة موجودة الآن إلا وكانت موجودة قبل ذلك، وإذا أردنا الرد عليها ردا مقنعا محكما فنجد أن هذا أيضا موجودا في الكتب أو لدى السابقين. الأمر الرابع من أهمية دراسة هذه المادة، أن دراسة الفرق تعطي صاحبها منعة، تعطينا مناعة بالضبط كمن نأخذ أو نأخذ تطعيم ضد مرض معين، حتى إذا هاجمنا هذا المرض يستطيع عندنا قوة لمواجهته. فدراسة هذه الفرق تكسبنا مقدرة ومناعة وتحصين ضد هذه الأفكار. ده ليس هذا فقط، وتعطينا أيضا مقدرة على معرفة الجيد من الرديء، معرفة الحسن من القبيح، وتعطينا أيضا مقدرة على الرد على هذه الأفكار. وكما سنرى الآن إن شاء الله رب العالمين في تعريف مادة أو علم العقيدة، أن هذا العلم وأيضا الفرق يعطينا مقدرة على إيراد الدلائل الأدلة، وعلى الرد على الأفكار الباطلة أو على الشبهات، أو على رد على الأفكار الباطلة والمنحرفة. الأمر الخامس أو السادس، أنه إذا كانت كل العلوم تصب في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نحن العلوم كلها حتى ندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، والحق سبحانه وتعالى يقول ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثلاث وسائل للدعوة: الدعوة بالحكمة، والدعوة بالموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن. إذا نظرنا إلى هذه الوسائل الثلاث نجد أنها تتفق مع جميع طوائف الناس. هناك من الناس من يجدي معه الحكمة، الدليل البرهاني، الدليل الإقناعي، يوجد في المنطق ما يسمى بالدلائل الإقناعية أو الدلائل البرهانية. ومن الناس من يؤثر فيه الخطابة، الموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الناس ما لا ينفع معه إلا المجادلة، ولكن بالتي هي أحسن. يبقى إذا كان الإسلام أو إذا كانت العلوم كلها تصب في دائرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهذه وسائل الدعوة الثلاث، فيجب على الداعية أن يكون ملما بهذه العلوم، أليس كذلك؟ ليس مقبولا ولا معقولا أن يسأل داعية أو يسأل إماما أو يسأل خطيبا عن مثلا فرقة كذا أو عن رأي كذا ولا يجيب، أليس كذلك؟ يبقى بالتالي هذا من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر السابع أخواني وأخواتي العزيزات، وأرجو أن ننتبه إلى هذا، الرد على هذه الأفكار هو من باب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، بل قد يكون في بعض الأحيان من أعلى درجات الجهاد ومن أوجب درجات الجهاد. لعلنا نلحظ جميعا أن الإسلام في كثير من دول العالم ودول جنوب شرق آسيا بصفة خاصة كما نعلم جميعا انتشر فيها بحسن المعاملة، بالدعوة الجيدة، بالكلمة الحسنة. وقد ينفع البعض الجدال أفضل أو أكثر من الجلال، بمعنى إيراد الحجة يكون أفضل بكثير جدا من الحرب بالسيف. يبقى الرد على هذه الأفكار من باب الجهاد، بل من أوجب درجات الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وألسنتكم. وقد يكون الجهاد باللسان بالمجادلة أفضل بكثير جدا من الجهاد بالسيف. حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم. وإشاعة هذه الأفكار أو رواج هذه الأفكار هو من باب المنكر، وكما نعلم جميعا أنه يجب على المسلم أن يواجه المنكر. أن الحق سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع. وطبعا كما نعلم وسيأتي إن شاء الله رب العالمين هذا الكلام، أن من يغير المنكر باليد طائفة، أو هناك من هو مسؤول عن تغيير المنكر باليد، وهناك من هو مسؤول عن تغيير المنكر باللسان، وهناك من هو مسؤول عن تغيير المنكر بالقلب، وهذا يشارك فيه جميع الناس. حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم، أظن كلنا عارف هذا الحديث، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يسقوا مروا بمن فوقهم، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يبقى بالتالي تفضل يا حبيبي. يعني من يحتاج تدعيم مادي فيجب أن نفعله. الأمر الثامن من فوائد دراسة هذه المادة أن الرد على الأفكار المنحرفة من أكبر القربات إلى الله سبحانه وتعالى، من أكبر وأعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه سئل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، الثواب والفائدة والثمرة تعود عليه هو، فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. يبقى من يرد على هذه الأفكار الباطلة والمنحرفة، الفائدة تعود على النفس فقط ولا تعود على المجتمع كله، يبقى إذن تعود على المجتمع. يبقى إذن من يتحدث ومن يرد على هذه الأفكار فإن هذا أفضل، وهذا من أكبر القربات إلى الله سبحانه وتعالى. يعلق أحد علماء السلف الصالح على كلام الإمام أحمد بن حنبل هذا بقوله: فبين أن هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. يعني معنى ذلك أن من يحارب المسلمين حربا من خلال السلاح، فإن هذا أثره يكون أقل بكثير جدا ممن يحارب المسلمين بالأفكار. ولعلنا أخواننا وأخواتنا العزيزات متعلق بهذا الأمر أن الغرب حاول أن ينظر في تاريخ الإسلام كله، ما هو السبب وراء قوة المسلمين حتى نفهم هذا الكلام جيدا. نظروا أن من عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك حرب بين المسلمين وبين غيرهم وانتصر فيها المسلمون، ما الذي جعلهم ينتصرون؟ دراسات حديثة أثبتت هذا، وهذا عمل المستشرقين. ثم بعد ذلك في العصور الوسطى ما يعرف بالحروب الصليبية كان هناك حروب كثيرة جدا بين المسلمين وبين هؤلاء الناس وانتصر فيها المسلمين. وفي العصر الحاضر فيما يعرف بالحروب الاستعمارية أو بالاحتلال الأجنبي أيضا ظهروا أو نظروا في هذا، ثم وجدوا في كل مرة أن هذه الأسلحة وهذه الحروب لا تجدي معهم. سألوا أنفسهم ما الذي يجعل المسلمين يتقون ويدافعون عن دينهم هكذا، فوجدوا أنه العقيدة. العقيدة في كل مراحلها هي التي جعلت المسلمين يتمسكون بدينهم، فلجوا أو غيروا نظام الحرب، بدلا من الحرب العسكرية أو الغزو العسكري إلى ما يسمى بالغزو الفكري. فمقابلة الغزو الفكري هذا من أكبر القربات إلى الله سبحانه وتعالى. طب من يحارب المسلمين هذا يفسد البلاد، ولكن من يحارب بالغزو الفكري أو بهذه الأفكار الضالة والمنحرفة فإنه يفسد العقول والقلوب. وأظن هناك فرق كبير بين إفساد العقول والقلوب وبين إفساد البلاد. طيب، الأمر التاسع من فائدة دراسة هذا العلم، وكما سنرى إن شاء الله رب العالمين سنكون هذا موضوع حديث كبير جدا في دراستنا، أن بعض هذه الأفكار وبعض هذه الفرق قد تنتسب إلى الإسلام ولكنها في حقيقتها بعيدة عن الإسلام، وقد يكون بعضها يعتقد أنه له دين خاص، له مصادر خاصة في العقيدة والتشريع وفي العقيدة وفي الحديث والتفسير وغيره، فبالتالي من الأمور التي تستوجب علينا دراسة هذه الفرق. يبقى بالتالي دراسة هذا العلم هو من أكبر القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى إذن عرفنا بأن دراسة هذا العلم من الواجبات أو من أول الواجبات على الإنسان. طب إذا كان الأمر كذلك ومادتنا متعلقة بتاريخ المذاهب والفرق، فإن هناك أسبابا أدت إلى نشأة الفرق في المجتمع الإسلامي، عدة أسباب أدت إلى نشأة الفرق في المجتمع الإسلامي، وهناك أمور أدت إلى وجود هذه الفرق في المجتمع الإسلامي. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون إذا عرض لهم أي أمر فقهي أو عقدي، أي مسألة، كانوا يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم عن ذلك، وكان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك أي شيء النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الإجابة عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم سلوك بعض أتباعه إذا وجد أن منهم من انحرف عن الطريق المستقيم، يعني إذا كان هناك أي إنسان يحيد عن الطريق المستقيم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقومه ويبين له الخطأ الذي صار عليه. ربما نعرف جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي خرج على مجموعة من أصحابه وهم يتحدثون في القدر أو يتكلمون في موضوع القدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وجاءهم يتحدثون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، كانت علامة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أن وجهه يحمر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبي هذا أمرتم أم لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض؟ يبقى إذن هنا علة النهي ماذا؟ أنهم يضربون القرآن بعضه بعض، كما قرر إن شاء الله رب العالمين في فرقة الجبرية والقدرية، البعض ينتصر لرأيه من خلال بعض الآيات، والبعض الآخر ينتصر لرأيه من خلال آيات أخرى، ويظن أن هناك تعارض بين الآيات، وبالحق أنه لا يوجد تعارض. أبهذا أمرتم أم لهذا أرسلت إليكم تضربون القرآن بعضه بعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم. يبقى العلة ضرب القرآن بعضه ببعض، والعلة الثانية ماذا؟ هلاك الأمم السابقة كان بسبب هذا. ولكن الحديث في مسألة القضاء والقدر ليس منهيا عنه، كيف يكون منهيا عنه وهو ركن من أركان الإيمان، ولكن المنهي عنه ماذا؟ التكلم في أسراره، واحد يحدث له شيء يقول يا رب لماذا أنا؟ خلقك كثير، الناس كثيرون، لماذا أنا أصاب بهذا الأمر؟ كأنه تدخل في حكمة الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر لا يستطيع إنسان أن يعرف الحكمة منه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم سلوك بعض الناس إذا وجد أن منهم جنوح أو ميل عن الطريق المستقيم. أيضا مجموعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى بيوته يسألون عن عمله في بيته، فسألوا أو أخبروا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوا أو ظنوا هذا العمل قليل، فقال ما بالنا ورسول الله لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصوم الليل فأصوم النهار أبدا، وقال الآخر وأما أنا فأقوم الليل أبدا، ورواية في الحديث وأما أنا فأنا فلا آكل اللحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم لا، أما وإني أصوم وأفطر وأرقد وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم سلوك بعض الأتباع إذا وجد أن هناك بعضهم قد مال عن الطريق المستقيم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى كان يسير في خطين متوازيين. الأمر الأول يبين العقيدة الصحيحة السليمة التي يجب على الإنسان أن يعتقدها، الأمر الثاني يرد على الأفكار الضالة والمنحرفة والخارجة عن الفطرة السليمة. هكذا ظل الحال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى اجتمع المسلمون في مكان يسمى ثقيفة بني ساعدة، يعني مكان مظلل اجتمع فيه بعض الناس حتى ينظروا في من يرونه صالحا لتولي أمور المسلمين. اجتمع، قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، اجتمعوا جميعا على المبايعة لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. كما نعلم جميعا بويع سيدنا أبو بكر لإمامة المسلمين. وهنا يعني ننبه بداية إلى أن عندما علم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن المسلمين اجتمعوا لمبايعة سيدنا علي سيدنا أبو بكر، بادر وذهب لمبايعة سيدنا علي، وليس كما يقول الشيعة وكما سنرد إن شاء الله رب العالمين بعد ذلك في المحاضرات. حتى إنه عندما أخبر بهذا ذهب أو خرج من بيته وهو متخففا في ثياب منزله. عادة الإنسان عندما يكون في بيته فإنه يرتدي ملابس غير التي يرتديها عندما يخرج، حتى لا يتأخر عن مبايعة من يلي أمر المسلمين. ظل الحال هادئا في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم تثر أي خلافات لأنهم كانوا مشغولين بحروب المرتدين، هؤلاء الناس الذين ارتدوا عن الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبحروب من منع الزكاة وقالوا أن هذه كنا ندفعها للنبي، وبموت النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد سائغا أن ندفعها، فحاربهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى إذن في عهد سيدنا أبو بكر لم يكن هناك أي خلاف. سيدنا أبو بكر كما نعلم جميعا أسند الأمر من بعده لسيدنا عمر، وهذا نوع آخر أو مظهر آخر من مظاهر تولية الحاكم، إسناد الأمر لأحد معين يكون ثقة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عهد بالأمر من بعده لسيدنا عمر، وفي عهد سيدنا عمر وكانت هناك فتوحات كثيرة جدا، لأن كما نعلم أن الدولة الإسلامية بلغت مدى كبير جدا في عهد سيدنا عمر، وقوة سيدنا عمر وحزمه لم يكن هناك أيضا أي خلاف أو خلاف كبير دار بين الناس. كما نعلم جميعا أن الرجل هذا الذي يسمى بأبي لؤلؤة المجوسي، هذا الرجل جاء وطعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسيدنا عمر أسند الأمر من بعده لستة من أهل الشورى، من أهل الحل والعقد، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين توفي عنهم رسوله وعنهم رات، حتى يختاروا من بينهم من يرونه صالحا لتولي إمامة الناس. اجتمعوا جميعا وكما نعلم جميعا اختاروا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ظل سيدنا عثمان مدة في الحكم، ولكن هناك بعض الناس نخموا على سيدنا عثمان في بعض الأشياء، يعني هم من وجهة نظرهم كانوا يظنون بأن سيدنا عثمان أخطأ في بعض الأشياء، ولكن إن شاء الله سيأتي ربما هذا الكلام عند الحديث عن الخوارج. وهناك من رد على هذا الكلام المهم خرج عليه الثائرون وقتلوا سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظلما. وعندما قتل سيدنا عثمان فإن هؤلاء الناس الذين خرجوا على سيدنا عثمان ذهبوا إلى سيدنا علي وطالبوا منه أن يقوم بإمامة أو يتولى أمر المسلمين. تولى سيدنا علي إمارة الناس أو إمامة المسلمين أو تولى الحكم. وعندما تولى الحكم وعندما ذهب إليه الناس ليطالبوا بأن يقبل الحكم قال لهم دعوني والتمسوا غيري. وهذا أيضا رد به على الشيعة الذين قالوا بأن الإمامة نص في سيدنا علي. دعوني والتمسوا غيري فإني لكم وزير خير لكم مني أمير. المهم قبل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخلافة. يبقى عندنا الآن استشهد سيدنا عثمان وتولى الأمر من بعده سيدنا علي. وكان ولي دم سيدنا عثمان سيدنا معاوية ابن أبي سفيان. وسيدنا معاوية كان واليا على بلاد الشام من عهد سيدنا عمر. الذي ولاه على الشام هو سيدنا عمر. وكان رأي سيدنا علي أنه لا بد من استتباب الأمر ثم بعد ذلك البحث عمن قتل سيدنا عثمان والقصاص منه. يبقى كان هناك خلاف في الرأي. سيدنا علي لابد من استتباب الأمر، الأمور تهدأ والعجلة تسير ثم بعد ذلك نبحث عن من قتل سيدنا عثمان. ولكن كان رأي سيدنا معاوية أنه حتى يكون بيعته صحيحة ويبايع الجميع له فلا بد من ترقية الأرض أولا، بمعنى أن من قتل سيدنا عثمان يحاسب ويقتص من من قتل سيدنا عثمان ثم بعد ذلك يبايع لسيدنا علي. فكان هناك خلاف في وجهة النظر، هذا يرى كذا وهذا يرى كذا. المهم هذه الأحداث أدت إلى وجود حرب الجمل أولا ثم حرب صفين بين سيدنا علي وسيدنا معاوية. عندما قامت هذه الحرب وكادت أو كاد سيدنا علي أن يكون النصر حليفه، هناك جاء أو حدث حيلة بأنهم رفعوا المصاحف على أسنة الرماح وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله، نحكم بيننا وبينكم كتاب الله. طبعا سيدنا علي قال هذه كلمة حق أريد بها باطل. فهناك مجموعة من الناس، وأرجو إلى هذه المجموعة نلتفت إليها لأن الناس نحتاج إليها كثيرا. هذه المجموعة ذهبت إلى سيدنا علي وقالوا القوم يدعوك إلى تحكيم كتاب الله، لماذا لا تقبل حكم الله سبحانه وتعالى؟ لا بد من أن تنصاع أو تقبل حكم الله سبحانه وتعالى. قبل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أرضاه أن يكون هناك حكم بين الطرفين أو بين الفئتين المتحاربتين. والحق سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالحرب من الناحية الدينية هذه الحرب هي مشروعة. المهم سيدنا علي وسيدنا معاوية اجتمعوا معا وجعلوا أن يكون هناك تحكيم بين الاثنين وأن يكون هناك نائبا عن سيدنا علي وسيدنا أبو موسى الأشعري. وإن شاء الله هذا الكلام في فرقة الخوارج بعد ذلك سنحتاج إليه بكثير من التفصيل. سيدنا علي أراد أن يكون نائبا عنه سيدنا عبد الله بن عباس، ولكن هؤلاء الناس قالوا له ما عبد الله بن عباس إلا علي، كأن الإثنان عملة وجهين لعملة واحدة. طب ماذا تريدون؟ قالوا نرتضي بأبي موسى الأشعري. في حين أن سيدنا معاوية رشح أو اختار سيدنا عمرو بن العاص. فاجتمع الاثنان سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا أبو موسى الأشعري في مكان، وكان هناك وثيقة للتحكيم هي من أبدع وأفضل الوثائق التي يمكن أن ينظر إليها في وقت الخصومة أو الاختلاف بين المتخاصمين. واتفقوا على كل شيء، مدة التحكيم، مكان التحكيم، إذا مات أحد المحكمين ما الذي يحدث، إذا مات أحد الأميرين ما الذي يحدث، إذا حدث كذا يكون كذا، إذا حدث كذا، يعني أظهروا ما الذي يمكن أن يفعل في هذه الأمور. واجتمع الحكمان سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا أبو موسى الأشعري في المكان المتفق فيه وتداوروا وتدارسوا الأمر فيما بينهم وقالوا ما سبب النزاع هنا؟ نحن نرجع الأمر مرة ثانية إلى أهل الحل والعقد حتى يختاروا من يرونه صالحا، بمعنى أن يعود الأمر مرة ثانية إلى أهل الحل لمن بيده الاختيار ويختاروا من يرونه صالحا. فنحن نقوم بتنحية سيدنا علي وبتنحية سيدنا معاوية ثم يعود الأمر ماذا؟ إلى أهل الحل والعقد يختاروا من يرونه صالحا. واتفق الاثنان على هذا. وأرجو أخواننا وأخواتي العزيزات أن هناك مغالطة ظاهرة في كتب التاريخ، لعلنا درسنا هذا في كتب التاريخ قبل ذلك أو لعلنا قرأنا هذا. قال بأنه عندما اجتمع الإثنان واتفقا على أن يخلع الأميرين سيدنا معاوية وسيدنا علي، ثم بعد ذلك تقدم سيدنا أبو موسى الأشعري وأعلن خلع سيدنا علي، ولكن سيدنا معاوية ثبت سيدنا، ولكن سيدنا عمرو بن العاص ثبت سيدنا معاوية. وهذه مغالطة وليست صحيحة، لأنه لم يكن سيدنا معاوية كان أمير، لم يكن خليفة، ولكنه كان ولي من خلال أمير من خلال الخليفة قبل ذلك وهو سيدنا عمر. المهم اتفق الاثنان على ماذا؟ على أن يخلع الاثنين، ثم بعد ذلك يعود الأمر إلى من؟ إلى أهل الحل والعقد حتى يختاروا من يرونه صالحا لتولي إمامة الناس. وهذا ما حدث فعلا، ولكن بمجرد أن أعلن الحكم هنا إلا وهذه الطائفة التي خرجت على سيدنا علي، هذه الطائفة التي أجبرته على قبول سيدنا أبو موسى الأشعري، والتي أجبرته قبل ذلك على قبول التحكيم، قالت له أنت حكمت الرجال ولا حكم إلا لله، أنت حكمت الرجال ولا حكم إلا لله، وخرجوا على سيدنا علي وألفوا جماعة سميت الخوارج. يبقى الخوارج أول فرقة في تاريخ الإسلام ظهرت في عهد سيدنا علي، يبقى في أساسهم كانوا مجموعة من أتباع سيدنا علي، ولكن اختلفوا عليه في وقت التحكيم وقالوا أنت حكمت الرجال ولا حكم إلا لله. ده ليس هذا فقط، ولكنهم صاروا شوكة في ظهر المجتمع الإسلامي وحاربوا سيدنا علي وقتلوا الكثير من الناس ونادوا بوجوب تكفير المجتمع وتكفير سيدنا علي وسيدنا معاوية وسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا أبو موسى الأشعري ومن رضي بالتحكيم، وكفروا المسلمين وقالوا بوجوب الهجرة من المجتمع. وكما قلت لكم ما جماعة التكفير والهجرة الموجودة الآن إلا هي نفس أفكار فرقة الخوارج. يبقى ظهر عندي ماذا الآن؟ فرقة من؟ الخوارج. يبقى فرقة الخوارج كانت في أساسها مجموعة من أتباع سيدنا علي خرجوا عليه في واقعة التحكيم. طب من كان يرى بأن سيدنا علي هو الأولى والأحق بالإمامة؟ وطبعا هذه الأفكار تطورت بعد ذلك، لأنه لم يكن حتى الآن يوجد فرقة تتبنى هذا الرأي. هناك من قال بأن سيدنا علي هو الأولى والأحق بالإمامة، وهذه الفرقة تسمى الشيعة. يبقى الشيعة في أساسها تشيعت لسيدنا علي ورأت أنه الأولى بالإمامة، ولكن أفكار الفرقة تطورت بعد ذلك وقالت بأراء غريبة جدا وأفكار بعيدة عن الإسلام، حتى إنهم كما سنرى طعنوا في كثير من مسائل الدين. يبقى ظهر عندي حتى الآن فرقتان، فرقة الشيعة، فرقة الخوارج وفرقة الشيعة. طيب هذه الأحداث كلها كانت في وقت سيدنا علي. طب إذا كانت هذه الحرب وأدت إلى فرقة الخوارج وفرقة الشيعة قد ظهر، وهناك بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن لا نستطيع أن نجزم الحق مع من بعينه، هل مع سيدنا علي وأتباعه أم مع سيدنا معاوية وأتباعه؟ لأن الاثنان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما دمنا لا نستطيع أن نحكم أو نجزم بأن الحق مع من منهما بعينه، فنحن نؤجل الحكم فيهما إلى الله سبحانه وتعالى، نؤخر الحكم فيهما إلى الله سبحانه وتعالى، نرجع الحكم فيهما إلى الله سبحانه وتعالى. وظهرت عند الفرقة الثالثة التي تسمى المرجئة، التي تسمى المرجئة. رقم واحد الخوارج، اثنان الشيعة، ثلاثة المرجئة. ولكن أرجو الانتباه، هذه الفرق الثلاث الخوارج والشيعة والمرجئة تسمى فرق سياسية، لأنها نشأت بسبب ماذا؟ السياسة أو الإمامة أو من يلي أمر المسلمين أو مسألة الحكم. ولكن هذه الفرق الثلاث الخوارج والشيعة والمرجئة وإن كانت فرق سياسية فإنها تحدثت عن المسائل العقدية، تحدثت في ماذا؟ في المسائل العقدية. والفرق الأخرى وإن كانت عقدية إلا أنها تحدثت أيضا في مسألة ماذا؟ السياسة أو الإمامة. ولكن في نشأتها، أسباب نشأة هذه الفرق الثلاثة، أسباب نشأتها ماذا؟ سبب سياسي أو أسباب سياسية. طيب ظهرت هذه الفرق الثلاث ثم بعد ذلك هؤلاء الخوارج أنفسهم الذين أجبروا سيدنا علي على كذا وعلى كذا وعلى كذا، وكأنه يسير في طريق واحد لا يحق له العودة وليس له اختيار. جاء مجموعة منهم أيضا من هؤلاء الخوارج، واجتمع ثلاثة منهم في موسم الحج، وأرجو الانتباه، يعني معنى ذلك أنه كان في شهر ذي الحجة، واتفق الثلاثة على أن كل واحد منهم، من المتسبب في هذه المشاكل التي فيها المجتمع الإسلامي من وجهة نظرهم، قالوا أن سيدنا علي، سيدنا معاوية، سيدنا عمرو بن العاص، فجعل كل واحد منهم مكلف بقتل واحد من هؤلاء الثلاث، ويقتلهم متى؟ في ليلة واحدة في شهر رمضان، يعني بعد منها بحوالي 10 أو 9 أشهر. وكان سيدنا علي كما نعلم كان موجودا في الكوفة، وسيدنا معاوية كان في بلاد الشام، وسيدنا عمرو بن العاص كان موجودا في مصر. وذهب كل واحد من هؤلاء الثلاث إلى الأمير من هؤلاء، وفي الليلة الموكل أو المتفق عليها، وكان من عادة الخلفاء والأمراء في هذا الوقت أنهم كانوا يقومون بالإمامة بالصلاة للناس، خرج سيدنا علي يصلي إماما بالناس، وكان الرجل الموكل به كان رجل يسمى عبد الرحمن بن ملجم، فطعنه بالسيف طعنة نافذة، وكان السيف مسموما، فانتقل إلى رحمة الله. وفي هذه الليلة مرض سيدنا عمرو بن العاص ولم يخرج للصلاة، وأناب عنه رجلا فأصيب هذا الرجل وقتل. ولكن خرج سيدنا معاوية أيضا للصلاة وأصيب بالضربة كانت في إليته، ولكنها كانت ضربة نافذة، وقوي في مكان الضرب وبرئ بحمد الله سبحانه وتعالى. بعد وفاة سيدنا علي انتقل الأمر من بعده لمن؟ لا، لسيدنا الحسن. سيدنا الحسن هو الذي تولى إمارة أو إمامة الناس، أو تولى الحكم بعد وفاة أبيه، بعد وفاة سيدنا الحسن، وظل في الحكم مدة 6 أشهر، ثم بعد ذلك تنازل عنها طواعية، تنازل عنها طواعية لسيدنا معاوية لحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيدا، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وبتنازل سيدنا الحسن عن الإمامة أو عن الخلافة، صار الأمر بعد ذلك لسيدنا معاوية، واجتمع المسلمون على إمام واحد أو على خليفة واحد، وسمي هذا العام بعام الجماعة، سمي بعام الجماعة. تولى سيدنا معاوية، وكما نعلم أن سيدنا معاوية كان رفيقا بالناس، وكان يقول: لو أن بيني وبين الناس شعرة ما قطعت، لو شدوها أرخيتها، ولو أرخوها لشددتها. وكان حكيما في سياسة الأمر وفي سياسة الملك. كان بعض الناس يرون من ولاة أو من الولاة الذين كانوا موجودين في عهد سيدنا معاوية أن فيهم شيء من القسوة أو شيء من الجور، فأشيع في حكم الدولة الأموية أنه كل شيء يحدث في ملك الله سبحانه وتعالى هو واقع بإرادة الله، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يغير أي شيء، لأن أي شيء يحدث واقع ماذا؟ طبعا وكل شيء واقع بإرادة الله سبحانه وتعالى، مفهوم هذا؟ ولكن إن شاء الله عندما يأتي موضوع الجبرية والقدرية سنتحدث عن هذا بشيء من التفصيل. المهم، أشيع في هذا العصر أو في هذا الوقت ما يسمى بفكر الجبر، أن الإنسان مجبر في فعله ولا اختيار له في الفعل، الإنسان مجبر في فعله ولا اختيار له في الفعل. وأخذ أو أخذوا في إشاعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح ونحن نقرأه جميعا خلف كل صلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت، وقد أعطيت معاوية وآله الحكم، ولا معطي لما منعت، يعني لا يمكن أن يأخذ أبناء سيدنا علي الحكم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء ومنع هؤلاء. فأشير فكرة الجبر، فظهر عندي طيار أو عندي فرقة تسمى فرقة الجبرية. فرقة ماذا؟ الجبرية. يبقى الفرقة الرابعة الجبرية. والجبرية قالوا أن الإنسان مجبر في فعله ولا اختيار له في الفعل، وقالوا مقولة، قالوا بأن الإنسان كمثل الريشة في مهب الريح، كمثل ماذا؟ الريشة، يعني كمثل هذا المنديل، كما أن هذا المنديل لا عقل له ولا حرية ولا إرادة ولا اختيار في الفعل، ولا في مكان النزول ولا في طريقة النزول، كذلك الإنسان في هذه الدنيا كالريشة في مهب الرياح. عندي قاعدة فيزيائية إخواننا وأخواتنا العزيزات وتعلمونها جميعا، هذه القاعدة تقول أن لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. هذا على الرغم من أنها قاعدة طبيعية أو قاعدة متعلقة بالطبيعة، قاعدة فيزيائية، إلى أنها تنطبق في عالم الأفكار وبقوة. إذا وجد عندي فكر أو رأي متطرف فإنه يوجد عندي في المقابل رأي متطرف آخر يأخذ نفس القوة ومضاد له في نفس الاتجاه. إذا قال البعض أو هذه الفرقة بأن الإنسان مجبر في فعله ولا اختيار له في الفعل، ومثله كمثل الريشة في مهب الريح، فقد نشأت عندي فرقة أخرى قالت بأن الإنسان له حرية وله إرادة وله اختيار في الفعل. ده ليس هذا فقط، ولكنهم قالوا بمقولة غريبة جدا، قالوا بأن الله لا يعلم الفعل إلا وقت حدوثه. هذه الفرقة التي نشأت كرد فعل لفرقة الجبرية، فرقة تسمى القدرية، القدرية، فرقة القدرية، إن شاء الله رب العالمين كل هذا سيأتي الحديث عنه بكثير من التفصيل إذا أراد الله سبحانه وتعالى. فرقة ماذا؟ القدرية. يبقى القدرية قالوا بأن الفعل الإنسان يعلمه، ده ليس يعلمه فقط، ولكنه هو الذي يقدره وهو الذي يوجده، والله سبحانه وتعالى لا يعلم الفعل. وقالوا مقولة سهيلة جدا وخاطئة جدا وغريبة جدا، قالوا بأنه لا قدر والأمر ألف، لا قدر، لا قدر والأمر أنف، أنف. نسمع الأذان. فرقة القدرية هذه كما عرفنا أنها نشأت كرد فعل طبيعي لفرقة الجبرية، وقالت مقولة خطيرة جدا كما قلنا، لا قدر والأمر أنف. العلماء وإن قالوا بأن فرقة الجبرية وإن أخطأت ولكن لا يمكن إخراجها من دائرة الإسلام، ولكن فرقة القدرية قالوا والعياذ بالله أنها خرجت من دائرة الإسلام. لماذا؟ لهذه المقولة الخطيرة جدا، لا قدر، ومعنى لا قدر إنكار لركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وماذا؟ الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه قالوا لا يوجد شيء اسمه قدر. والأمر أنف، يعني أن الأمر يستأنف علمه بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أي أن الله تعالى لا يعلم الفعل إلا وقت حدوثه. أن الله لا يعلم، المعنى مفهوم؟ يعني كما أنني قبل أن أدخل المحاضرة لا أعرف الوجوه أو لا أعرف من يحضر، ولا أنتم تعرفون من يحاضر لكم، كذلك تعالى الله عن ذلك، أن الله لا يعلم الفعل وقت حدوثه. وهذا كما قلنا أولا رد أو إنكار للقضاء والقدر، رد لصفة علم الله سبحانه وتعالى لإرادة الله سبحانه وتعالى واختياره، والله سبحانه وتعالى يقول ربك يخلق ما يشاء ويختار. طيب في هذه الحقبة أو في هذا الوقت كان هناك من ينظر في آيات القرآن الكريم أو من يبحث في آيات القرآن الكريم، وآيات القرآن الكريم كما نعلم أن فيها آيات توهم من الإيهام، توهم من حيث الظاهر مشابهة الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته، أن هناك وجه، هناك يد، هناك نزول، هناك استواء، هناك ساق، هناك كذا. وهناك من الناس أو هناك فريق حملوا هذه الآيات على ظاهرها، بمعنى إذا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى له يد، تعالى الله عن ذلك، أنا يعني وضح كلامهم، يقول كما أن هذه اليد عبارة عن أصابع ولحم ودم وعظم وعصب وهكذا، كذلك الحق سبحانه وتعالى له يد مثل هذه اليد، الله سبحانه وتعالى له يد، له نزول، له كذا، كل هذه الأشياء كمثل ما يحدث للأجسام. وطبعا هذا الكلام كما تقول أختنا العزيزة ليس كمثله شيء. فنشأ عندي من خلال النظر في هذه الآيات بوجهة نظر ليس صحيحة ماذا؟ فرقة تسمى فرقة المشبهة أو المجسمة، رقم 6 المشبهة أو المجسمة. مشبهة لأنها شبهت الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، مجسمة لأنها جعلت الحق سبحانه وتعالى جسما. وهذه فرق كثيرة جدا، من أشهرها فرقة تسمى الكرامية، فرقة تسمى الكرامية. يبقى عندي حتى الآن كم فرقة؟ 6 ولا 7؟ مش هنختلف. المهم هي المشبهة أو المجسمة فرق كثيرة، أو هو مذهب، من يمثل هذا المذهب؟ فرق كثيرة، منها فرقة تسمى الكرامية، يعني هي من أشهر فرق المشبهة أو المجسمة. طيب كان علماء المسلمين في هذا العصر يقومون بالفتية وإلقاء الدرس في المساجد، وكان الناس إذا احتاجوا إلى السؤال عن أي شيء فإنهم يذهبوا لعلماء المسلمين في المساجد. وكان العالم الجليل في هذا الوقت كان سيدنا الإمام الحسن البصري. الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان جالسا في المسجد، وكان عندي آراء في هذا. كان انتشر في هذا الوقت حكم مرتكب الكبيرة، هذا الإنسان الذي مات ولم يتب من ذنبه، الذي ارتكب كبيرة، قتل، سرق، زنى، شرب الخمر، أي شيء من هذه الكبائر، والذي فعل هذه الكبيرة ومات ولم يتب من ذنبه، ما حكمه؟ عندي هنا رأي الخوارج، قالوا أنه كافر ومخلد في النار، كافر ومخلد في النار. قالوا بأن من ارتكب كبيرة والعياذ بالله حكمه الكفر، وهذا في الدنيا، طب حكمه في الآخرة ماذا؟ قالوا والعياذ بالله الخلود في النار. عندي هنا فرقة المرجئة قالت هو مؤمن، هو ماذا؟ مؤمن. لا ده ليس مؤمن عاصم فقط، ده هذا عندنا نحن كأهل السنة، قالوا أنه مؤمن وأنه عندما يموت يكون في الجنة. طب هذا الرأي أيضا عندنا نحن كأهل السنة، نقول أنه مؤمن، ولكنهم قالوا أنه بمجرد أن يموت يكون في الجنة، بمعنى أنه يكون حالا في الجنة. عندنا نحن كأهل السنة هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه ابتداء وأدخله الجنة، وإن شاء عقب بقدر ما ارتكب من معصية، ثم يكون مصيره مآلا ماذا؟ إلى الجنة، ولكنه لا يخلد في النار. فهؤلاء قالوا أنه مؤمن وهو في الجنة، والخوارج قالوا أنه ماذا؟ كافر مخلد في النار. عندنا نحن كأهل السنة قالوا أنه ماذا؟ مؤمن عاصي في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه ابتداء وأدخله الجنة، وإن شاء عذابه بقدر ما ارتكب من معصية، ثم يكون مصيره مآلا إلى الجنة. فجاء رجل إلى الإمام الحسن البصري وقال: ماذا تقول يا إمام المسلمين؟ ماذا تقول في مرتكب الكبيرة؟ هناك من يقول بأنه كافر ومخلد في النار وهم الخوارج، وهناك من يقول بأنه هو مؤمن وهو في الجنة وهم المرجئة. طبعا فرقة المرجئة سموا مرجئة كما قلت في أساسها كان رأي طيب، لأنهم كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تطورت الفكرة أو تطورت الفرقة أو أخذوا من فرق من من من مسمى الإرجاء وقالوا بمقولة خطيرة جدا أيضا. قالوا ماذا؟ قالوا: لا تضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، يعني كما أن الإنسان والعياذ بالله إذا كان كافرا فلن يغنيه مهما فعل من طاعات الإنسان الكافر، هل أي طاعة تنفعه؟ كذلك المؤمن إذا كان مؤمنا فلن تضره أي معصية مهما فعل من معاصي، وبالتالي هم جرأوا الناس على معصية الله سبحانه وتعالى. طبعا الكلام ده ليس صحيحا، فهناك من قال بأنه كافر ومخلد في النار، وهناك من قال أنه ماذا؟ مؤمن وفي الجنة، وهؤلاء من؟ المرجئة. طيب قبل أن يجيب الأستاذ وهو الإمام الحسن البصري، كان هناك طالب يجلس عنده وقام وقال: أنا لا أقول أنه مؤمن كامل الإيمان ولا أقول أنه كافر كامل الكفر، لكنه في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين. يعني إذا نظرنا مثلا وقلنا أن هنا الإيمان وهنا الكفر، طيب عندي مرتكب الكبيرة، طيب تنديروا الخوات على الناس،